إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله جل جلاله قد أنزل ملائكةً تكتب كل ما نقول، فما نلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد. فلنحسن المقالة ولنعلم أن كلامنا محسوب علينا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تكون في غضب الله فيكسب بها غضب الله إلى أن يلقاه، ورب كلمة يقولها صاحبها تكون في رضا الله فيكسب بها رضا الله حتى يلقاه. فانتبه لكلامك وزن كلماتك، فلا تجعل هذا اللسان يسوقك إلى عذاب الله عز وجل. عباد الله، الله تبارك وتعالى خلق البشر وفاضل بينهم، فقال في كتابه الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله سبحانه وتعالى إذن خلق الناس فجعل حاكم ومحكوم، وتاجر وفقير، وطبيب ومريض، وصالح وفاسد، يعني خلق كل شيء منه زوجان. وهذا الهدف منه أن يكون الناس سخريا لبعضهم، يعني مسخرين لبعض، فلولا المريض لما اشتغل الطبيب، ولولا الفاسد لما اشتغل القاضي، ولولا هذا لما قام هذا، وهكذا هي الحياة. ولكن هذه الرفعة التي رفع الله بها أقوام على آخرين فقط في أمور الدنيا، ولا تستلزم أن من رفعه الله معناه أنه حبيب لله. لا، انتبه، لأن بعض الناس عندما تفتح له الدنيا يظن أنه الذي ليس له مثيل وأنه أحب الناس إلى الله عز وجل. لا، هذا فقط في أمور الدنيا، أما مقياس الله في أمور الآخرة فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المقياس. ولذلك كان واجبا على المسلمين أن يتخلقوا فيما بينهم بالأخلاق الحسنة، فلا يسخر قويهم من ضعيفهم، ولا يهزأ سيدهم بمسودهم، ولا يحقر غنيهم من فقيرهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، وهنا خص أهل الإيمان لأن هذا خلق عظيم من مكنه الله منه فقد حاز على شرف كبير. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن السخرية خلق مقيت ذمه الله ونهى عنه، ومن تمكن هذا الخلق من قلبه ضاع وضاعت أعماله وضاعت حسناته. إن سوء الخلق يا كرام ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قد يكون الإنسان مصلي، منفق، متصدق، بار بوالديه، لكن خلقه السيء يفسد أعماله كلها. ولذلك أقرب الناس منازل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الخلق الحسن. أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا. فانتبه لنفسك، وانتبه لأخلاقك، وانتبه لتعاملاتك، واحذر من السخرية. ألا وإن أعظم السخرية السخرية من الدين، السخرية ممن يعظمون أمر الله، السخرية من أحكام الشريعة، السخرية من أي أمر ينزل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والساخرون هنا غرهم الشيطان وغرتهم الشهرة وغرهم ضعف المصلحين الناصحين. هؤلاء ليسوا بشيء حديث. عندما تسمع من يستهزئ بالدين أو من يستهزئ بالصالحين أو من يقذفهم مثلا بالرجعية والتخلف، هذا ليس شيئا جديدا، هذا قديم قاله الله في كتابه. أما سمعت قول الله عز وجل وهو يقول: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فماذا قال الله عن الساخرين؟ قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ليس بشيء جديد، هذا الذي تراه ليس بشيء جديد بل هو قديم، وهذا هو دأب الشيطان مع أعوانه وأقرانه وأحبابه. فتجد من يسخر بالمصلحين ويسخر ببعض بشائر المؤمنين، حتى إن إحداهن تقول بكل سخرية لأحد العلماء: ما رأيك بما يسمى بالحور العين؟ بما إيش؟ بما يسمى بالحور العين، ربي يثبت هذا في كتابه. وهذه تسخر منه، لماذا؟ لأنها ترى أن هذا فيه تمييز وأن وإلى آخره من أفكارها الشيطانية. هؤلاء يعجبون يوم القيامة حين لا يرون من كانوا يسخرون منهم، لا يرونهم معهم في عذاب الله وفي النار، عندما يدخلون إلى جهنم هؤلاء الذين كفروا بربهم واتخذوا الدين سخرية، ماذا يقولون إذا دخلوا إلى جهنم؟ أجارنا الله وإياكم من النار. قال الله عنهم: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يا إخواني انتبهوا، فوالله إن السخرية خطيرة. الضحك يوم القيامة ليس للساخر بل للمسخور منه، هذا الذي كان يستهزأ به هو الذي سيضحك. أما سمعت قول الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف شوف هذا ها، ويغمز وينظر ويضحك، شوف شكله، شوف ثوبه، شوف منطقه، شوف شكل السخرية، فقط لأنه أحيا شعائر الله في نفسه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إذن يا أخي الكريم انتبه من هذا الأمر، فهو خطير جدا. وهناك نوع آخر من السخرية، وهو السخرية بين الناس. فتجد البعض يسخر من شكل هذا ومن كلام ذاك، من هيئة هذا ومن لباس هذا، ضحك وتعليق وإهانة للآخرين. وتنتشر هذه الظاهرة بين من في قلوبهم مرض الكبر والتعالي على الآخرين. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أجارنا الله وإياكم من الكبر. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: إنه بطر الحق أي رفض الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. وصاحب السخرية لا بد أن يكون هماز اللماز. فالهماز واللمز، ما الفرق بين الهمز واللمز؟ اللمز هو بالقول، يعني يقول طويل قصير، يضحك عليه، يستهزئ فيه، يسخر من هذا اللمز. أما الهمز فيكون بالإشارة، إما يغمز أو يحرك يده أو هكذا. هذا الفرق بين اللمز والهمز، وكلاهما ويل لهم يوم القيامة. أما قال الله: ويل لكل همزة لمزة؟ أجارنا الله وإياكم من ذلك. إن الساخرون أيها الكرام تنبت في قلوبهم نبتة خبيثة ومرض قلبي خبيث اسمه الشماتة. الشماتة يا إخوة هي تفرح ببلية من يعاديك أو تعاديه، يفرح إذا شاف هذا إنسان مثلا خسر تجارة، يفرح إذا شاف هذا الإنسان مثلا انتكس أو حصل له أي مصاب، يفرح يشمت فيه ويبدأ يضحك عليه أمام الناس. إنها دليل على غرور صاحبها. فكم من غني شمت بالفقراء إذا رأى محتاجا قال: أوه آذون هؤلاء الفقراء، سبحان الله العظيم. وكم من رجل وفقه الله لصلاح أبنائه فبدأ يضحك على جاره، لماذا؟ لأنه ما عرف يربي أبنائه. يا أخي احمد الله عز وجل أن الله سخر لك الأبناء وهداهم، لا تشمت فيبتليك الله عز وجل. كم من جميل أو جميلة تعالوا على من لم يهبهم الله الحسن فعيروهم بخلقتهم وبأشكالهم. كم من عبد صالح في نفسه رأى المذنبين غيره فعيرهم بفسقهم وسقط في عجب يذمه الله ورسوله. كم من شامت لأنه من قبيلة كذا وليس من قبيلة كذا التي يشمت بها. كم من صاحب نعمة يتعالى على المساكين وكأن النعمة خالدة عنده ولا يمكن زوالها. احذروا الشماتة. في الحديث الضعيف في سنده الصحيح في متنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. إن فرعون قال: أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فأغرقه الله وقومه. وأبو لهب لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينذرهم قال: تبا لك، أهل هذا جمعتنا، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وفي سورة الكهف لما قال أحدهم للآخر صاحب الجنتين: ما أظن أن تبيد هذه، وكأنه يشمت بصاحبه، فخسف الله به وإذا بداره تصبح صعيدا زلقا. لماذا؟ لأن الله تعالى ينتقم من هؤلاء العباد الذين يتعالون على خلقه. إن الشماتة يا كرام صفة من صفات المنافقين، فاحذر، احذر أن تتصف بصفاتهم. ماذا يقول الله عن المنافقين؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إذا شاف عندك خير أو شاف عندك نعيم يضيق صدره، وإن تصيبكم سيئة يفرح بها. عندما يرون انتصار الظالم أو الكافر أو النصراني على إخوانه المسلمين يفرحون. هؤلاء المنافقون وليسوا أهل الإسلام. ولذلك هذه الصفة اسمها الشماتة. إن تصبكم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فإذا رأيت أيها المؤمن شخصا مبتلى فلا تسخر ولا تشمت، بل قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به. فوالله إن الخطر أن تبتلى بما ضحكت وسخرت منه في الآخر. وهناك مقولات لعلكم تسمعونها كثيرا، تجد مثلا بعض الناس يقول: لا تدخل العمال إلى المساجد. ليه يا طويل العمر؟ قال: آذونا برائحتهم. الله أكبر، الله أكبر، ماذا كانت رائحة أبيك قبل أن تولد أنت؟ ولكنه التعالي والشماتة. أجارنا الله وإياكم من الشماتة. وآخر يقول: لا تعزموا فلان وفلان. لماذا؟ يا أخي فقراء ليسوا بمقامنا. هذا شماتة، هذا تعالي، هذا مصيبة. والأمثال كثيرة. افتحوا خاصة بعض الجروبات واسمعوا هالجوالات ماذا يدور من الحوار بين سفهاء القوم. يجب أن ننتبه يا إخوة على كلامنا، فإن هذا أمر خطير. ولا تشمت بأحد فيعافيه الله ويصيبك الله بما شمت به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.